فلما اموت قامت القيامة خلاص. يبقى انا مش منتظر شمس تطلع الغرب ولا دابة ولا غيره، بس المهم اموت على خير حال. اذا رضي الله عن عبد ارسل اليه اواخر ايامه ملكا فقومه واصلحه واستقام حاله فيموت على خير حال، فيقول الناس رحم الله فلانا لقد مات على خير حال. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. طيب في اخر ايامه وديع ودود يزور الناس وسبحان الله لا حول ولا قوة، مستعد للقاء الله. ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله. ليه؟ لانه ليس دونيا، ليس ارضيا، انما هو سماوي. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا ألف؟ العربي كان عنده آخر عدد هو الألف، آخر عدد. يعني ليس عند العربي رقما يعرفه أكثر من هذا، ولكن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الستين والسبعين. هم يسمعوا من الرسول ان رجلا من بني اسرائيل عبد الله 500 عام، ان رجلا من بني اسرائيل حمل السيف 700 عام. الصحابة يعني قال الله يا رسول الله انت تقول لنا احنا بين الستين والسبعين وفي لا يرد الارض للعمر ده قليل، لكن البنو اسرائيل يعمرون ويطيعون الله والرجل يعبد 500 سنة والجاهد 800 سنة. الله طب فانزل الله هذا يعني ليلة القدر خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر. واضحة؟ يعني ليلة القدر خير من الف شهر ليس منها لان ليلة القدر لوحدها الف شهر. بس سبحان الله الالف شهر دي ما فيهاش ليلة القدر، فما لم يكون فيها ليلة القدر كمان. ليلة القدر خير من الف شهر. تنزلوا الملائكة. طب ليه الملائكة والروح ليه ينزلوا؟ اخر مرة لما نزلت الاية الكريمة اليوم أكملت لكم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أبو بكر جالس على الدرجة الأولى في المنبر أجهش بالبكاء، بكى. بالله عليك هو أنت لما ينتصر الإسلام تبكي ولا تسعد وتضحك؟ ما الذي أبكاه أبو بكر؟ علم ان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم صارت في الدنيا قليلة. قال نعى القرآن الى نبينا عمره. لما فهمها ابو بكر والصحابة كلهم ما فهموها. الرسول يقول شوف بقى شوف الناشين المتتالية. ما دعوت احدا منكم الى الاسلام الا ووجدت عنده كبوة. قلت طب استنى ما افكر شوي، طب ارجع البيت، طب استخير، طب استشير، الا ابا بكر ما ان دعوته حتى بايعني على الاسلام. وما من احد منكم له يد علينا الا وكافأناه عليها، الا ابا بكر فله يد لن يكافئه عليها الا الله رب العالمين. سدوا كل الخوخات المؤدية للمسجد. الصحابة كل واحد فتح باب على المسجد، كل ابواب تغلق خلاص افصلوا المسجد الا باب ابي بكر. سبحانك يا رب العباد. الا باب ابي بكر حتى لما ثقل عليه وجعه قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. امنا عائشة ذكاؤها من ذكاء ابيها، متوقدة الذكاء رضي الله عنه، قالت اي حد مهما يكن هيقف ليصلي مكان رسول الله سوف يبغضه الناس. صح ولا مش صح؟ انت كنت رايح من محاضر ولا خطيب معين انت متعود عليه وفوجئت بمن هو اعلم منه، لا تقبل هذا الاعلم. انت عايز مين؟ عايز من تحبه، عايز من تقبله، من تقبله كلام حتى وان كان يعني شديد عليك لكن انت تحبه. سبحان الله العظيم. فقالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف، اسيف يعني بكاء، لما يقرأ القرآن لا يكاد يسمع احدا، مر احدا غيره. الرسول اعاد الكلام، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. يا رسول الله ابو بكر رجل اسيف. ثالث مرة مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ان كنا انتن صواحب يوسف. في ايه؟ انتوا عايزين تعصوا امري؟ سبحان الله. فخرج الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر اليوم ده في الصباح كان استأذن، كان عنده زوجته اسماء بنت عميس خارج المدينة، كان مبعد القوات عن بعضها عشان ما يعملش مشاكل. فسبحان الله، فاستأذن ان يزور اسماء لوجد الرسول كده اليومها صحيح ويتحرك ويجلس منفردا بعد ما كان يجلسوه الصحابة، سبحان الله. فأذن له، خرج الرجل يبحث عن أبي، أين أبو بكر؟ لا والله ده خارج المدينة. فرأى عمر، قال له يا عمر، قال له صلي بالناس. اجتهد الرجل أن النمرة اثنين بعد أبو بكر من يكون؟ طلع الاجتهاد إيه؟ مش في مكان. عمر جهور الصوت فكبر وبدأ بالحمد، قال ليس هذا صوت أبي بكر، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. يأبى ذلك الله والمسلمون، يأبى ذلك الله والمسلمون، يأبى ذلك الله والمسلمون. يا الله، ده تثبيت لأحقية من؟ الصديق. الصديق. فعمر الله يرضى عليه، لك أن تتخيل منظره مع الرجل اللي هيعمل فيه إيه بعد الصلاة؟ ها؟ يعني أنت تتورطني. يا رجل، قال له يا عمر، عندما لم أجد أبا بكر قلت إنك أحق الناس، أنا أرى قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الله يرضى عنه. الأعرابية كده عاملة نذر، قالت والله لو رجع الرسول من الغزو سالما لأضربن بين يديه بالدف. ودخلت عليه قالت له أنا نذر نذر، والنذر ده إيه؟ عبارة عن إيه؟ ضرب بالدف. تخيل نذر عجيب. سبحان الرسول، حنون وصدره منشرح، قال اضربي. قعدت تضرب بالدف وتقول الاناشيد العربية المعروفة. دخل ابو بكر، بس نظرت كده ابو بكر كملت. دخل عثمان ويتب. دخل علي، اول ما دخل عمر راح اتخبأت الدف تحت الايه؟ تحت لا اله الا الله. الرسول يبتسم عشان يعطيه قدره. ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر، ما رآك سائرا في طريق الا وسلك طريقا اخر. ذاك الرجل البدوي جاي يمدح الرسول بقصيدة. فبدأ بالغزل وبدأ بالناقة وسعاده ومش سعاده، واللي جاب سعاده واللي خلف سعاده، والرسول قاعد يسمع يرى أمورا كثيرة من الباطل. دخل بعض الصحابة والرجل يكمل. أول ما دخل عمر بلال رضي الله عنه يقول أسكت أسكت. قال له من؟ فيشير إليه فلان. قال من هذا الذي أسكت له عند رسول الله؟ اسمع بقى تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رجل، هذا عمر بن الخطاب، هذا رجل يكره الباطل. السؤال بقى، انت تسأل السؤال، الله، ابو بكر يكره الباطل، عمر يكره الباطل، طب الرسول هل يحبه؟ امال ايه؟ الرسول تعود على الوان الباطل وكيف يتعامل معها كمعلم. مش ابنك عبد الرحمن في المدرسة دايما يتخانق مع الولد محروس والولد الثاني المتعب سبحان الله على الممحاة وعلى المسطرة وعلى وخد القلم وشد الكراسة وشد الدفتر وعمل لي كذا وبتاع. المعلم شايف 40 بلوة قدامه، صح ولا لا؟ بيتحملهم ولا ما يتحملهمش؟ انت ما تتحملش عيالك التلاتة ساعتين في البيت. ابنك الرضيع، خد يا فلان بس سخن لكم الاكل قبل الفطار، مفيش خمس دقائق دراعك تشعر انه متخدر ولا اله الا الله، والولد يا فلانة خد ابنك، هو كيف جبته لك من عند الجيران؟ خذ ابنك ازاي؟ لا اله الا الله، فيش رحمه سبحان الله. فانت لا تتحمل، فالله يكون في عون المعلمين سبحان الله بيتحمل. فالمعلم الاول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الوان من الباطل، فلذلك يشوف ايه المباح وايه اللي يقال هنا والذي لا يقال هنا يقال هنا. فرب العباد سبحانه وتعالى ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكه والروح، الروح الى سيدنا جبريل بإذن ربهم، ربنا يأمرهم بالإيه؟ بالنزول وترك مساكنهم في السماء سبحانه، ليشارك المسلمين هذا الاحتفال التعبدي الكبير سبحان الله. والملائكة سبحان الله تنزل الملائكة والروح فيها من كل سلام، هي حتى مطلع فيه. قال لك حتى اللي هينام ليلة القدر الملائكة تسلم عليه، اللي هينام ليه؟ لانه لو صحي هيعمل مصيبه، فياريت ينام احسن. انا مش عارف صاحب المقهى اللي ما عندوش دم، لا هو ولا اللي رباه ولا اللي علمه، ان يفتح المكان للناس فيه. يا اخي ارجع سبحان الله، خلي يا اخي روح نام، نامت عليك حيطه، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. ما تفتحش للناس باب يا اخي، غلق على الناس الابواب. لا اله الا الله، استعرض ربنا في هذا الرزق. فانا اقول ان ليلة القدر ليست بالمعنى الضيق الذي نفهمه، وليست بمعنى التعبد الساعاتي الذي نفهمه، ولكن ليكن لنا منطلقا كي نعبد الله سبحانه وتعالى بالحقيقة. ويعني في النهاية يبشرني اخونا العزيز المهندس ماهر ان اليوم طور الموقع الجديد لنا على الانترنت، على شبكة الانترنت، فان شاء الله ربنا يجعل في هذا الموقع الخير باذن الله، ونشر الخير ونفع الغير باذن الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، نلقاكم ان شاء الله الجمعة القادمة باذن الله. كنا من اهل الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.